هو عنده المحاضرة سبق أن جزاه الله خير ألقاها وعرضوها الإخوان في بعض القنوات. فالوالدة أحيانا تتصل بي تقول أنت وينك فيه؟ أمي يعني قريبة من 80، عسى الله أن يعني يحفظ علينا وعليكم وعليها الصحة والعافية. تقول أنت وينك فيه؟ أقول يما أنا في الكلية ولا في كذا. تقول ما حولك تلفزيون؟ أقول لا يما أنا في الكلية ما عندي تلفزيون. قال شف محمد السيد رفيقك يتكلم عن الأم، عجل رجع البيت واسمع كلامها عنه. وهي تتأثر الله يجزيها خير وتقعد تبكي. والعجيب أن يكلمني أحيانا مثلا بعدين أجيها أقول يما الشيخ محمد السيد كلمني اليوم، تقول أنها اليوم الظهر في الرياض. أقول شلون دريت أني في الرياض؟ يكلمني من أملج، قالت أنها اليوم في التلفزيون شايفته. فتظن ما دام أنها في تلفزيون الرياض معناها أنها في الرياض. فأود الله خير له محاضرة إليكم، يعني ستأنسون بإذن الله تعالى، وأنا أود والله لن أجلس وأستمع إليه، لكني مرتبط بسفر بعد ساعتين أو ثلاث، فمضطر أني أمشي. سفري يعني بعد الساعة 12 بشوي، ولا والله كان جلست واستمعت إليه. أسأل الله لا يحرمكم الأجر ولا يحرم الشيخ أيضا الأجر، وصلى الله على نبينا محمد. طيب معنا إخواننا بيعلنون إسلامهم فلبينيين. Come here, brothers. في ختام هذه المحاضرة، في ختام هذه المحاضرة الشيقة والتي تتكلم عن العظيم جل جلاله، نشكر فضيلة شيخنا الدكتور محمد العريفي على ما تفضل به وأفاد وجعل الله له في ميزان حسناته. ونبشركم أيها الإخوة بأن لدينا 4 من الإخوة الفلبينيين للتو دخلوا في إسلامهم، ما شاء الله، وسيتولى فضيلة الشيخ تلقينهم الشهادتين. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذول أسلموا اليوم فازة. طيب السلام عليكم، كيف حالك؟ أنت الداعية. Can they speak English or can you speak English? Yes. Okay. Yes, yes. How long you here in Saudi Arabia? Almost 3 months. Three months. طيب صار لثلاثة أشهر، إيش وظيفته؟ 3 أشهر في السعودية. What's your job? Painter. يشتغل في الطباعة. طيب who talked with him about Islam? Say brother. طيب تكلم في الميكروفون. أنت تترجم، تكلم في الميكروفون. طيب قال دعاهم إلى الإسلام معهم في الشركة اسمه عمر بقليق معنا في ال. أين عمر؟ تعال يا عمر. عمر يشتغل معهم في الشركة. وهذا الشخص من المتعاونين معنا إن شاء الله، وعندهم فلبينهم في الشركة كثيرون وأسلموا عندنا كثيرون الحمد لله. تعال هنا يا شيخ عمر. امسك الميكروفونين كلهم. السلام عليكم عمر، تتكلم عربي؟ You can speak Arabic. English. Yes. Okay. How long you here in Saudi Arabia? Almost more than 2 years. 2 years. Yeah. Okay. What your job in the? Presently I'm working as a general foreman. ما شاء الله عليهم في شركة، وهو جزاه الله خير يشتغل مراقب على النجارين، صار له سنتين في السعودية. Are you became Muslim here in Saudi Arabia or in Philippines? Here only in the Saudi Arabia. You became Muslim here? Yeah. ما شاء الله، هو أسلم هنا وجزاه الله خير وبدأ يدعو إلى الله وهو هنا في السعودية. How many person became Muslim by your invite? I so many Sheikh. I accompanied 19 person last May 4 going to Maka to take their umrah. 19. 19 became ما شاء الله أسلم على يده في هالسنتين 19 واحد. قولوا الله أكبر يا أخي. خلوه يفرح يدري أنكم متفاعلين. طيب متى أسلم؟ How when you became Muslim? Almost more than 1 year. Because I took my seminar last 2009, I took my seminar in Islam, then I took my Umrah April 24, 2007. I took my Hajj at December 22 to December 1st, 2009. Yeah, the same year. هو صار لسنتين في السعودية لكن أسلم قبل سنة وما شاء الله خلال هالسنة دعا أسلم على يد 19 شخص. طيب they became Muslim then they return to Christian or stay Muslims? No, it's good to worship the Almighty Allah. قلت اللي تدعوهم للإسلام يبقوا مسلمين ولا يرتدون للنصرانية؟ No more, because we believe that the only one we worship alone is the Almighty Allah. Who is? Just one. يقول بس واحد اللي رجع لكن الحمد لله البقية ثابتين الله يثبتنا وياهم. الله أكبر. طيب what's the way you use it to talk about Islam with them? In convincing people about entering Islam, embracing Islam is just giving a pamphlet, then let them read, then after that a little briefing about Islam, that's and Christianity, because they came from Christian. So you must. أنا أسأل أقول له وش الطرق اللي تستعملها معهم لدعوتهم الإسلام؟ إيش إيش؟ يعطيهم كتيبات يدعوهم للإسلام. بمعنى يا جماعة أن كل إنسان يستطيع أن يدعو إلى الله تعالى. يعني حتى لو ما تعرف لغتهم ويمكن ما تقدر تتكلم تقدر إنك تعطيهم كتب تدعوهم إلى الإسلام. وش اللي يمنعك؟ حط معك كتب في سيارتك إذا مريت بفلبيني مريت بهندي حطها معك وقلت تفضل هذا دعوة إلى الإسلام وموجود مكتب رقم مكتب الدعوة وربما يعني آمن ودخل في الإسلام بسببك ما يدريك فضل الله واسع يا إخوان بس يحتاج منا أن الواحد يبذل ولو شيئا يسيرا عسى الله يثبتنا وإياك يا رب I will pray for you إن شاء الله Thank you very much Thank you very طيب تريد نسمع منهم الشهادتين سندن لهم أن تسابيه طيب خل وجهه لهم face the people أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا إلا الله الله وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يلا الأخ الثاني what's your name brother ريكاردو أليكاندو oh after Islam do you change your name or you will stay change it's not necessary to change it okay أشهد أن لا إله إلا الله الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم برادر ما شاء الله what's your name رونالد ريبيرا ما شاء الله اوكي يا عمر اشهد ان لا اله الا الله الله واشهد ان محمدا رسول الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر what's your name brother جون السلام عليكم السلام أشهد أن لا إله إلا الله الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يثبتنا وإياهم قولوا آمين اللهم ثبتنا وإياهم يا رب العالمين بارك الله فيكم الله ثبتنا وإياكم يا رب طيب في ختام هذه المحاضرة يسرنا تقديم درع تذكاري لفضيلة الشيخ تفضل بتقديمه فضيلة الشيخ خالد بن علي أبو الخيل مدير مكتب الدعوة بالربوة طيب نريد نسلم على الاخوان ونقدم لهم هديه المسلمين الجدد اي يعني ما شاء الله هذا وش الشاب اوكي اسمع ما شاء الله this gift from brother السلام اهلا سلموا عليهم ولا كيف تحضن انا تحضنت ومسلمت شكرا كلمه شكرا طبعا يا جماعه اذا نزلوا سلموا عليهم وسووا زحمه كذا عشان يحس انه يعني تغير فيه الشيء والان معكم اخونا الشيخ الدكتور محمد السيد انا ودي اسلم عليك يا ابو معاذ ان بغيت عاد